شرفت يا عيد الفدا، شرفت يا عيد الفدا، عيد المكارم والندى. شرفت يا عيد الفدا، شرفت يا عيد الفدا، عيد المكارم والندى. أبصر على الأخفان شدا، الروز هور مفرهدا. أبصر على الأخفان شدا، الروز هور مفرهدا. الدنيا صابحة مغردة، الدنيا صابحة مغردة، ألوان جمال متعددة. شرفت يا عيد الفدا، شرفت يا عيد الفدا، عيد المكارم والندى. أصير على الأقصى شدا، والروز هور فرهدا. الدنيا صابحة مغردة، الدنيا صابحة مغردة، ألوان جمال متعددة. شرفت يا عيد الفدا، شرفت يا عيد الفدا، عيد المكارم والندى. عيد الفدا رمز الجلال، للصبر والإيمان مثال. عيد الفدا رمز الجلال، للصبر والإيمان مثال. نال الخليل به الكمال، نال الخليل به الكمال، يوم قدم إسماعيل فدا. شرفت يا عيد الفدا، شرفت يا عيد الفدا، عيد المكارم والندى. عيد الفدا رمز الجلال، للصبر والإيمان مثال. عيد الفدا رمز الجلال، للصبر والإيمان مثال. نال الخليل به الكمال، نال الخليل به الكمال، يوم قدم إسماعيل فدا. شرفت يا عيد الفدا، شرفت يا عيد الفدا، عيد المكارم والندى.